اليهود اليهود والنصارى أهل الكتاب، ومعلوم أنه لا بد من أن الرب لأنه بعث اليهودية والنصارى أن يمسها، ولو كان نجسا ما جاز ذلك. قال أن نقول لا يندس الآدمي بالموت سواء كان مسلما أم كافرا، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، دليل على ذلك أولا أن أصل الطهر وثانيا أنه عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن لا يندس والنجاسة الأولى المنفية هي النجاسة الحسية والنجاسة البدنية. فإذا قال قائل طيب هذا الحديث يرد عليه الكافر وأنه يندس، فالجواب أن المراد بنفي النجاسة على المؤمن أن المراد بنجاسة الكافر هي النجاسة البدنية وليس النجاسة الحسية. يقول رحمه الله وما لا نفس له وما لا نفس أي دم له سائلة كالبق والعقرب متولد وهو متولد من طاهر لا ينبت بالموت. الحيوان الذي ليس له نفس سائلة إذا كان متولدا من طاهر لا ينبت بالموت. قال هذا لو وقع في ماء وهو ميت فإن هذا الماء يكون طاهر. كل ما لا نفس له سائلة، كل ما نفس له سائلة إذا كان متولد من طاهر أترك من طاهر. كل حيوان ليس له نفس سائلة إلى ما فإنه لا ينجس. فمثلا البق، البق لو مات ينجس أو لا ينجس. وعلى هذا لو وقع في شراب ما أقول الشراب بق. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الذباب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء. ومعلوم أنه إذا غمسه فسوف يموت، سوف يموت. وهذا دليل على أن ما لا نفس له سائلة أنه لا ينجس بالموت. وقيس على الذباب مثله، الكلاب قلنا الذباب لا ينجس بالموت فالبق كذلك. يقول العقرب، العقرب ليس له نفس سائلة، ليس له نفس سائلة صحيح؟ لا، العقرب له نفس سائلة بحسب كلامك ليس له نفس سائلة، العقرب ليس له نفس سائلة. لو قتلت العقرب لا يخرج منك، لا من السائل اليسير هذا لا بد منه كل حيوان. طيب الوزغ، لا الإمام أحمد يقول له نفس سائلة وزغ. قال الإمام أحمد رحمه الله الوزغ له نفس سائلة. فهذا فرق بين الوزغ وبين العقرب. ذلك الوزغ هو قال الناس الوزغ والباب الصغير والوزغ فرق صغير. طيب إذا كل ما لا نفس له سائلة لا يندس بالموت لا ينجس. يقول قال مالك كالبقي، الكاف هنا تشبيه، تشبيه والتمكين والتمليك. قال كالبق فلا يقتضي الحصر، قال كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر لا يندس بالموت بريا كان أو بحريا. ولا يجلس الماء يسير موته، موتهما في يعني إذا مات في ماء يسير فإنه لا يجلس. يقص على ذلك الخنفساء والنمل كل حيوان حشرات التي ليس لها نفس سائلة هذه حكمها أنها إيش؟ طاهرة. لكن المؤلف يقول متولد من طاهر، اشترط الحيوان الذي ليس له نفس سائلة أن يكون متولد من طاهر احترازا مما تولد من نجس، يعني اصله نجس. ما الذي اصله نجس؟ قالوا مثل صراصر الكنف، صراصر الكنف هذه متولده من النجاسه، يعني اصلها من العجم. يقول هذه نجسه نجسه، مفهوم لا؟ يقول لا، ما لا نفس له سائله حكمه انه طاهر لا ينجس بالموت، فلو وقع في ماء فالماء طاهر. يشترط في ما لا نفس له سائلة الذي لا يجلس بالموت ولا يجلس الماء أن يكون متولدا من طاهر احترازا مما تولد من نجس، من صراصر الكنف. الكنف هذه متولدة من النجسة من الأجر، تقول هذه نجسة لأن أصلها نجس. والقول بنجاستها نجاسة الصراصر مبني على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، مبني على أن النجاسة لا تطهر باستحالة. فإذا قلنا إن النجاسة تطهر باستحالة وأن العين النجسة إذا تحولت إلى عين أخرى طهرت فالصلاة صحتها أنها طاهرة. وهذا الخوف هو الراجح كما سبق أن العين إذا استحالت وانتقلت إلى عين أخرى فإنها مكروه، مثل ما قلنا في مسألة رمح يخال وبخار النجاسة طاهرة، وكذلك الكلب الذي وقع في ملاح صار ملحا حكم الملح طاهر لأنه انتقل إلى عين أخرى. كذلك صار صدق ونقول نعم أصلها نجس لكن العين تحولت وانتقلت إلى عين أخرى، نقول النجس العذرة أدلس العذرة خلاص واضح. إذا قوله رحمه الله متولد من طاهر احترازا مما تولد من نجس، يعني كان أصله نجسا كان أصله نجسا فإنه لا يكون طاهرا ولو كان لا نفس له سائلا. وهذا القول مبني على أن النجاسة لا تطهر باستحالة، فإذا قلنا إن النجاسة تطهر باستحالة وأن العين النجسة استحالة وانتقلت إلى عين أخرى طهرت، فهنا نقول الصلاة طاهرة، وهذا القول هو الراجح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.